بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين. الكلام حول مفهوم الاستثناء، أو قل بعبارة أخرى، هل الجملة الاستثنائية أو هل الاستثناء مفهوم بالمعنى الأصولي أم لا؟ أن الصحيح هو هذا، باعتبار أن النزاع في المفاهيم على المصطلح عند الأصوليين، الانتفاع عند الانتفاء، إنما هو نزاع صغروي لا نزاع كبروي. فليس النزاع في حجية المفهوم بعد ثبوته للجملة الشرطية مثلا، أو الجملة الوصفية أو الغائية أو الاستثنائية أو الحصرية، وإنما النزاع صغروي كما مر علينا ذلك مرارا، بمعنى أنه هل الوصف للجملة الوصفية مثلا مفهوم أم لا؟ فهذا هو الصحيح، أن يقال هل الوصف مفهوم أم لا؟ هل للجملة الغائية مفهوم أم لا؟ مر علينا أنه مفهوم جزئي على نحو السالبة الجزئية، لا مفهوم كلي على نحو السالبة الكلية. والمراد من المفهوم هو انتفاء طبيعي الحكم على نحو السالبة الكلية لا على نحو السالبة الجزئية، فإن ذلك حاصل تطبيقا لقاعدة احترازية القيود. وكلامنا الآن حول مفهوم الاستثناء بهذا المعنى الذي شرحناه في العنوان، وهو هل الاستثناء مفهوم أم لا. السيد رحمه الله في مقاربته لهذا الموضوع يسلك نفس الطريقة التي سلكها في مفهوم الغاية، حيث مر علينا أن الغاية لا مفهوم لها الجمل الغائية، لا مفهوم لها إلا جزئيا على نحو السالبة الجزئية، فلا مفهوم للغاية إذن، وإنما تدل الغاية على انتفاء شخص الحكم، وانتفاء شخص الحكم يحصل بنفس قاعدة احترازية القيود. فلذا يعبر هو رحمه الله بأنه لا بأس بالمصير إلى دلالة الجملة الوصفية أو الغائية على الانتفاء، أي انتفاء شنو؟ انتفاء طبيعي الحكم لا، وإنما على الانتفاء عند الانتفاء بنحو السالبة الجزئية، وذلك صيانة للكلام عن اللغوية، محذور اللغوية. ونحن نريد ضابطة كلية تدل على الانتفاء عند الانتفاء بالجملة لا في الجملة على نحو السالب الجزئية في الجملة، لا، نريد ضابطة تدل على انتفاء طبيعي الحكم وكلي الحكم عند الانتفاء بالجملة، يعني على نحو السالبة الكلية، وأيضا مع قطع النظر عن القرائن الخاصة. فإذا ثبت المفهوم حينئذ في الموارد المشكوكة نتمسك بالمفهوم، وإلا فمع وجود القرينة الشخصية الخاصة من حال أو مقال فإنه خارج عن محل النزاع والنقض والإبرام. السيد الشهيد هنا رحمه الله قلت يسلك نفس الطريقة التي سلكها في مفهوم الغاية ويدلل على أنه لا مفهوم للاستثناء إلا على نحو السالبة الجزئية كما صنع ذلك في مفهوم الغاية خلافا للمحقق الخراساني الذي قال بالتفصيل في المسألة حيث قال أنه إذا كانت الغاية بحسب قواعد اللغة العربية قيدا للحكم كانت دالة على الارتفاع والانتفاع فيثبت المفهوم. ومثل لذلك بقوله عليه السلام كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام وكل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر. وقال رحمه الله والتحقيق يعني التفصيل في المسألة مقابل نظرية المشهور أو ما نسب إلى المشهور من الدلالة على الارتفاع أي ارتفاع سنخ الحكم، فقالوا بأن للجملة الغائية مفهوما بالمصطلح الأصولي. في مقابل جماعة منهم السيد المرتضى والشيخ الطوسي القائلين بعدم الدلالة على ارتفاع سنخ الحكم، فقال الأكمل بالتفصيل السيد الشهيد في هذه المسألة من القائلين أي في مفهوم الغاية شنو بعدم الدلالة على السالبة الكلية أي انتفاء طبيعي الحكم وإنما صيانة للكلام عن اللغوية قال بالدلالة على الانتفاء عند الانتفاء على نحو السالبة الجزئية نفس الكلام يقوله في مفهوم الاستثناء. أما الآخرون ذو الخراسان رحمه الله نذكر بعض مطالب كفاية حتى يكون واحد على اطلاع وبصيرة ودراية خاصة وأن السيد قد كتب الحلقة الثالثة لكي تكون كتابا دراسيا ومنهجا مقررا بديلا عن كفاية الأصول يعني في عرض الكفاية. فالمحقق الخراساني رحمه الله قال بالتفصيل والتحقيق أنه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للحكم ثبت المفهوم وكانت دالة على ارتفاع سنخ الحكم عند حصول الغاية. ومثل لذلك بقوله عليه السلام كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام وكل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر. أما إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للموضوع أو المتعلق كما في كلمات شراح الكفاية مراد من الموضوع المتعلق مثل السر من البصرة إلى الكوفة فحال الجملة الغائية حال الوصف في عدم الدلالة يعني ليس لها مفهوم. أما السيد الشهيد فجملة وتفصيلا لا مش جملة وتفصيلا وإنما قال بالانتفاع على نحو السالبة الجزئية صيانة للكلام عن اللغوية. احنا طبعا ذكرنا ما استدل به المحقق الخراساني من الروايتين له قاعدة الحلية وقاعدة الطهارة لأن القواعد والأحكام الظاهرية أنه حلية ظاهرية طهارة ظاهرية وليست واقعية لأن الأحكام الواقعية كما عرفنا في بدايات هذا الكتاب الحكم الواقعي الحكم الشرعي الواقعي شامل للعالم والجاهل والعلم شرط لتنجز التكليف على عبائر القوم كما عبر في الكفاية على نحو لو علم به المكلف وقطع به المكلف لا تنجز. ومن هنا جاءت شبهة تنجز الواقع المشكوك بقيام الأمارة. ومر علينا هذا وين في كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري ونظرية المحقق الناعيني جعل العلمية وجعل الطريقية وإلى آخره. ومسك المحقق الخراساني من جعل الحجية ونظرية السيد الشهيد التي هي نظرية التزاحم الحفظي، وأن الأحكام الظاهرية خطابات مولوية لأجل الحفاظ على الأحكام الواقعية. والواقع أن هذه النظرية موجودة في كلمات السيد خوي، يعني الفكرة موجودة في كلمات السيد البروجردي ونقلنا هذا، ولكن للسيد طريقة خاصة ومقاربة خاصة في بلورة نظرية التزاحم الحفظي. وإلا نحن لا نقول بالتصويب الأشعري ولا التصويب المعتزلي، وأن المدار على الواقع وعلى ما يقولهم الأغايون أن الأمارة هي كارس يطلع منها شيء. الأمارة ليست إلا لأجلهم تنجيز، منجزية ومعذرية. الأحكام الظاهرية وظيفتها منجزية معذرية. حبينا نسوي مراجعة سريعة بالمناسبة للموضوع حتى لا ننسى هاي النكات والمهمات من مسائل علم الأصول. العلم شرط تنجز التكليف لا شرط التكليف، خلافا للأشاعرة. والحكم الظاهري موضوعه عدم العلم، هذا في مستوى الكفاية الشرح يكون. فالحلية كل شيء حلال، وقاعدة الطهارة كل شيء طاهر، ناظر شنو للحكم الواقعي أو الظاهري، حكم الظاهري. فنحن هنا لم نطبق أسلوب الشهيد رحمه الله على هذين المثالين لنرى من أن هذين المثالين أو لنرى أن هذين المثالين ينطبق عليهما تحويل المعنى الحرفي إلى المعنى الاسمي الذي قال به السيد أم لا، لأن طريقة واحدة مقاربة الموضوع كيفية الاستدلال لإبطال المفهوم في الجملة الغائية والجملة الاستثنائية بملاك واحد ومناط واحد، وهو شنو؟ أسلوب تحويل المعنى الحرفي الدال على الغاية أو الدال على الاستثناء، لأن إلا معناها أستثني، تحويل المعنى الحرفي إلى معنى شنو؟ اسمي. فهكذا ينتج شكلان، فنقول والله العالم ذا اجتهاد مني لتقريب أسلوب السيد رحمه الله في مقاربة الموضوع، لأن احنا فقط قلنا ما زعمه المحقق الخراساني من التحقيق في المسألة والتفصيل، أنه إذا كانت الغاية قيد للحكم فيثبت المفهوم، وإن كانت الغاية قيد للموضوع أو المتعلق سر من البصرة للكوفة فلا يثبت المفهوم، وإنما حالها حينئذ حال الجملة الوصفية في عدم الدلالة على المفهوم. فينتج هذا جعل الشارع الحلية الظاهرية أو جعل الشارع حلية ظاهرية مغيّاتا بالعلم بالحرمة. هذا شكل على طريقة صم إلى الليل أو صم إلى الغروب، صح ولا لا؟ يعني السيد أعطانا الطريقة والضابطة احنا نطبق هذه الطريقة، لأنه حتى تعلم أو حتى تعرف أنه حرام أو أنه نجس أو قذر، مش حتى هذا دال على الغاية، لكن مفاد بنحو المعنى الحرفي، صح ولا لا؟ فإحنا نبدل الكلمة إلى معنى اسمي وهو لفظ الغاية، نقول مغيى، عدل ولا لا؟ فهذا شكل، وهو جعل الشارع حلية ظاهرية مغيات بالعلم بالحرمة. ليش قلنا حلية ظاهرية؟ الأحكام الواقعية بعد شاملة للعالم والجاهل. والشكل الآخر الحلية الظاهرية مغيات بالعلم بالحرمة، لأن ما يصير نقول الحلية الواقعية مغيات، واضح؟ فيبقى عليك بعد استنتاج بقية المطلب. فالسيد رحمه الله يقول هذا مثل قولنا مثلا بالمقارنة بين هذين القولين، إذا يدل على الطبيعي مثل الربا ممنوع، وإلا شنه لا دلالة للجملة الغائية على شنه المفهوم، حيث يقول رحمه الله ولا شك في أن تلك الجملة المذكورة صم إلى الغروب في قوة القول الثاني اللي هو جعل الشارع وجوبا للصوم مغيا. فإذا جعل وجوب مغيا للصوم وغيب الغروب فلا مفهوم للغاية إذن. ليش؟ إذ يفهم منها جعل وجوب الصوم فعلا وإبرازه بذلك الخطاب، فحينئذ لا تدل إلا على نحو السالبة الجزئية. نفس الكلام جعل الشارع، هنا قلنا حلية، هنا نقول شنو طهارة ظاهرية، صح لو لا؟ مغياة بالعلم بالنجاسة، أو أنه لا، الطهارة الظاهرية مغياة بالعلم بالنجاسة. أيهما؟ فعلى قراءة السيد الشهيد رحمه الله لا مفهوم للغاية. طبعا من خلال هذا البيان هم يعني اقتربنا من مفهوم الاستثناء بدرجة كبيرة، ولهذا نفس الطريقة أكرم الفقراء إلا الفساق منهم، نفس الشيء نحول أداة الاستثناء إلا، لأنهم في اللغة العربية والنحو يقولون بمعنى استثني، مثل لما يقول يا زيد يعني أدعو زيدا نداء، صح ولا لا؟ فهل معناها وجوب الإكرام يستثنى منه الفساق من الفقراء؟ هذا الشكل الأول. أم جعل الشارع وجوبا لإكرام الفقراء مستثنى منه شنو؟ الفساق. حذو القذة بالقذة على ما يعبروا الآغيون، طابق النعل بالنعل. قال مفهوم الاستثناء تقدر تقول أنت ثابت في الجملة على نحو السالبة الجزئية، حتى لا واحد يزعل من أنه إذا ما فائدة الأصل في القيود أن تكون احترازية، وما فائدة الاستثناء، وما فلسفة ذلك؟ نقول له هذا على نحو السالبة الجزئية، لكنه لا يثبت المفهوم باعتبار أن المطلوب في المفهوم بمعنى الانتفاع عند الانتفاء هو نفي طبيعي الحكم، وكون المعلق مثلا في الجملة الشرطية طبيعي الحكم، وأن دلالة على انتفاء شخص الحكم الذي أريد إبرازه بشخص الخطاب فهو منفي تطبيقا لقاعدة احترازية القيود. لكن هل هذا يكفي لإثبات المفهوم؟ لا، نريد شنو؟ أنه هل يستفاد وجوب الإكرام في كل الأحوال، في جميع الحالات، بجميع الملاكات، أن وجوب الإكرام منتفى عن الفساق في جميع الأحوال وبجميع الملاكات، حتى لو كانوا مثلا فرض هاشميين من السادة، أم أنه غاية ما يدل عليه شنو؟ انتفاء شخص الحاكم. وقد عرف طريقة المصنف رحمه الله في الاستدلال بتحويل المعنى الحرفي إلى معنى شنو؟ اسمي. ولذا احنا من البداية حول العنوان كان عندنا شوية تحفظ لما قال مفهوم الاستثناء، هني شوي عبرنا قلنا ثابت في الجملة على نحو السالبة الجزئية للسالبة الكلية. لا، هو العنوان الصحيح أن يقال هل للاستثناء مفهوم أم لا، هل للجملة الاستثناء مفهوم أم لا. أما أنه مفهوم الاستثناء قد يتوهم متوهم أن جملة الاستثناء لها مفهوم، وإنما يقع النزاع بعد ذلك في حجية مفهوم الاستثناء، وليس المراد ذلك أبدا، لأن النزاع في مبحث المفاهيم صوروي عن أصل ثبوت المفهوم. أما بعد ثبوت المفهوم وانتفاء الطبيعي طبيعي الحق عند الانتفاع، فخلاص تكون القضية من القضايا التي قياساتها معها تطبق عليها كبرى حجية الظهور. وكلامنا في بحث المفاهيم عن تشخيص صوريات الظهور، صوريات الدليل الشرعي اللفظي. بعد ذلك في المبحث الثالث نتكلم عن حجية كبرى أو كبرى حجية الظهور، أصالة الظهور كبروية، لي بعد سيرة العقلاء بتباني العقلاء. هذا على رأي المصنف. وأما على رأي الآخوند رحمه الله في الكفاية فإنه يرى بأن الاستثناء له مفهوم، وأنه يدل على انتفاء نوع الحكم وطبيعي الحكم، بل ربما قيل واختاره النائيني وراجع أصول المظفر حول هذه النظرية بأن الدلالة على الاستثناء منطوقية. هاي نظرية ثانية، مش الدلالة شنو؟ مفهومية، أكو منطوقة أكو مفهوم. قال في كفاية الأصول في الصفحة 211 ثم إن الظاهر يعني المتبادر إلى ذهن المصنف محقق الخراساني رحمه الله أن دلالة الاستثناء على الحكم، على سنخ الحكم بالمفهوم لا بالمنطوق، أكو دلالة مطابقية هذا بالمنطوق، وأكو دلالة شنو؟ التزامية هذا بالمفهوم. ثم الظاهر أن دلالة الاستثناء على الحكم يعني على سنخ الحكم كما ذكر السيد محسن الحكيم رحمه الله في حقائق الأصول، أن دلالة الاستثناء على سنخ الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم يعني بواسطة المفهوم. وقال النائيني رحمه الله بكون الدلالة بالمنطوق، وأنه لازم خصوصية الحكم في جانب المستثنى منه التي دلت عليها الجملة الاستثنائية. هذه نظرية أن من باب شنو؟ أن الواحد يكون على دراية وإلمام بشكل يعني ولو إجمالي إلى حد ما حول مهمات المطالب المطروحة في الكفاية. نظرية ثانية في المقام، نعم لو كانت الدلالة يعني على انتهاء صنف الحكم في طرفه أي المستثنى بنفس الاستثناء بنفس أداة الاستثناء كما يقول ذلك علماء النحو، تراها أن الدلالة على انتفاء سنخ الحب مش بالجملة جملة الاستثنائية، وإنما شنو بالأداة اللي هي إلا. التفت، احنا كلامنا في بحث المفاهيم عن الجمل التركيبية ولا عن المفردات؟ عن الجمل. جملة الشرطية لها مفهوم أم لا؟ جملة الغائية لها مفهوم أم لا؟ جملة الاستثنائية لها مفهوم أم لا؟ جملة الحصرية لها مفهوم أم لا؟ واضح. هذه نظرية في موضوع الاستثناء معروفة بين علماء النحو، هي كما قال في الكفاية، نعم لو، لاحظ كلمة لو قبلها قال إن الظاهر أن الدلالة على الاستثناء على سنخ الحكم بواسطة المفهوم، دلالة شنو مفهومية، فيكون للجملة الاستثنائية. نعم لو كانت الدلالة على انتفاء سنخ الحكم طبيعي الحكم في طرف المستثنى بنفس الاستثناء يعني بنفس الأداة إلا، بمعنى شنو أستثني زيدان فروض، أستثني الساقة من الفقراء، لا بتلك الجملة الاستثنائية، يعني كانت الدلالة على انتفاء سنخ الحكم بالمنطوق يعني بالدلالة المطابقية كما هو ليس ببعيد. هذا كلام الأخوان في الكفاية. وإن كان تعيين ذلك أنه دلالة على الانتفاء بالمفهوم أم بالمنطوق، يقول لا يكاد يفيد. قد يقال له ممكن أن يفيد في حالات شنو تعارض، أن دلالة الإيجاب أقوى من دلالة السلب، صح لو لا؟ الدلالة الإثباتية الإيجابية اللي هي دلالة لفظية وضعية مثلا أقوى من الدلالة السلبية السكوتية، لهذا الظهورات اللفظية في العمومات ألفاظ العموم أقوى من الظهورات شنهم التصديقية والإطلاقية السكوتية في مبحث شنهم المطلق والمقيد، مر علينا هذا، احترازية القيود وشنهم وقرينة الحكمة، أحد الأول أقوى من الآخر ظهورا، وعند التعارض يقدم الأظهر على الظاهر. بس أنا بهالمقدار، مو قصدي مناقشة، لأنه حتى اللي يدرس كفاية فقط يعرف مطالب الأكوند الخراساني، بعد المناقشة هذا بحث خالصة عالم موسع ولا مختصر، أنت مطالب على مستوى كفاية الأصول بفهم مطالب الكفاية وإتقانها إتقان تام، وهضم المطالب هضم جيد حتى تكون مهيئ للبحث الخارجي. يعني بعد في البحث الخارجي ما راح يشرح لك شنو الكفاية، يريد يناقش، صح ولا لا؟ نقض إبرام. فالمحقق الخراساني يعني هذه كمعلومة يرى بأن الجملة الاستثنائية لها مفهوم بمعنى الانتفاء، عند الانتفاء قال لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم يعني سنخ الحكم كما في حقائق الأصول سلبا أو إيجابا بالمستثنى منه، ولا يعم، هذه لا يعم الضمير الحكم، ولا يعم الحكم المستثنى، ولذلك يكون الاستثناء من النفي إثباتا ومن الإثبات نفيا. لما يقول لا تكرم الفساق إلا زيدا مثلا، ومرة يقول أكرم الفقراء إلا الفساق مثلا، يدعي رحمه الله قال ليش تدل على دلالة الاستثناء على الانتفاء، وذلك للانسباق يعني دعوة التبادر قطعا وجزما عند الإطلاق وعند الاستعمال شنو صيغة الاستثناء. فلا يعبأ بما عن أبي حنيفة من عدم الإفادة، إنه أنكر دلالة الجملة الاستثنائية على المفهوم محتجا بمثل لا صلاة إلا بطهور إلى آخر كلامه في كفاية الأصول. بينما السيد الشهيد هنا رحمه الله شو يقول؟ يقول له إذا مرة نتسامح وياك، الجملة الاستثنائية ليس لها إلا دلالة على الانتفاع على نحو السالبة شنو؟ جزئية. أما الدلالة على نحو السالبة الكلية فلا. قال رحمه الله هنا في الحلقة الثالثة: مفهوم الاستثناء ونفس ما تقدم في الغاية يصدق على الاستثناء، فإنه لا شك في دلالته على نفي حكم المستثنى منه عن المستثنى. خذ المثال مثلا أكرم الفقراء إلا الفساق، مستثنى هو الفساق، مستثنى منه الفقراء، فإنه لا شك في دلالته يعني دلالة الاستثناء على نفي حكم المستثنى منه عن المستثنى، يعني الدلالة على التوقف لدبور الركن الأول، دلالة الاستثناء على التوقف مثل دلالة شنو الغاية على التوقف، لأن أكو ركنين حتى يتم المفهوم، هذا الركن الأول. الركن الثاني هو المهم وهو انتفاء طبيعي الحكم، ولذا قال رحمه الله: ولكن المهم تحقيق أن المنفي عن المستثنى، عن شنو؟ عن المستثنى بدلالة أداة الاستثناء، هل هو طبيعي الحكم، سنخ الحكم، كلي الحكم، يعني في جميع الحالات وبجميع الملاكات، حتى لو كان مثلا هذا الفقير فرض سيد هاشم لكنه شنو فاسق مثلا، هل هو طبيعي الحكم أم أو شخص ذلك الحكم؟ وهنا أيضا الآن من هي مقاربة الموضوع أو طريقة الاستدلال، له التحويل من المعنى الحرفي إلى المعنى الاسمي. وهنا أيضا ليش قال أيضا؟ يعني مثل ما تكلمنا في مفهوم الغاية، لو حولنا الاستثناء في قولنا يجب إكرام الفقراء إلا الفساق إلى مفهوم اسمي، يعني من مفهوم حرفي من معنى حرفي إلى معنى اسمي، لوجدنا أن بالإمكان أن نقول تارة، هذا الشكل الأول، وجوب إكرام الفقراء يستثنى منه الفساق، أو بلي وجوب إكرام الفقراء يستثنى منه الفساق، هذا الشكل الأول. الشكل الآخر وأن نقول أخرى جعل الشارع وجوبا، ممكن يجعل وجوب آخر، جعل الشارع وجوبا لإكرام الفقراء مستثنا منه الفساق، لكن هذا الفاسق ممكن شنو معصية صغيرة فرض على قول بعض العلماء أنه مثل حلق اللحية، هذه معصية، ويرى هو العدالة شنو ترك الكبائر وهذه من الصغائر، وهذا الرجل لا ليس مصر، مرة يرب اللحية مرة يحلقها مثلا، فماكو إصرار حتى تتحول إلى شنو كبيرة، فهذا قد يجب إكرامه بملاك آخر، غير لما يكون مثلا شارب للخم. واضح الآن الشديد يقول السيد ليش على نحو السالب الجزئية، أنه في بعض الموارد قد بملاك آخر شنو يثبت وجوب الإكرام. وأن نقول أخرى يعني اللي يرتكب كبائر زنا ولواط وشرب خمر وقتل نفس محترمة، غير لما يكون مثلا والله نظر إلى الأجنبية بريبة الشكل، أو أنه يحلق لحيته مثلا، أنهم قاعدين على الأحوط وجوبا، لأن إذا كان في حالة ضرر أو حرج شديد لا يتحمل عادة أو ما أشبه ذلك فلا بأس كما في المنهاج فتواهم. فقط أنا أردت أن أبين يعني ما هو شنه في بطن هذه العبارة، يعني شنه على نحو السالب الجزئية. وأن نقول أخرى جعل الشارع وجوبا لإكرام الفقراء مستثنا منه الفساق. والقول الأول يدل على الاستثناء من الطبيعي عن طبيعي الحكم، والقول الثاني يدل على الاستثناء لكن من شخص الحكم. فإن رجعت الجملة الاستثنائية إلى مفاد القول الأول كان لها مفهوم مقابل منطوق انتفاء طبيعي الحكم، وإن رجعت إلى مفاد القول الثاني يعني جعل الشارع وجوبا، جعل الشارع حلية ظاهرية مغيات شنهو بالعلم شنهو بالحرمة مثلا، لم يكن لها مفهوم. نحن نقول باختصار عدم الدليل دليل عدم. قال السيد رحمه الله هنا في الحلقة الثالثة لم يكن شنهو جملة الاستثنائية مفهوم، وهذا هو الأصح كما مر في الغاية اللي تقول يعني وإن أبيت إلا عن ثبوت المفهوم فهو جزئي على نحو سالبة جزئية صيانة للكلام عن اللغوية. مفهوم الحصر هذا ما في كلام، متفق عليه بين علماء الأصول أن الحصر له مفهوم. إنما يقع الكلام في تشخيص أدوات الحصر، هذا المختلف فيه، مثل لفظة إنما وبل الإضرابية أو تعريف المسند إليه باللام الإنسان زيد، أما لو قلت بعد ما الإنسان إلا زيد فواضح بعد. بل الإضرابية لأن السيد ما أشار إلى هذا بابها تكثير الفائدة في الكفاية، ذكر أن لفظة بل الإضرابية وربما يعد مما دل على الحصر، بل الإضرابية يعني الإعراضية، والتحقيق أن الإضراب على أنحاء ثلاثة معروفة، منها ما كان لأجل أن المضرب عنه يعني المعرض عنه إنما أتى به المتكلم غفلة كما يحصل. أريد أقول في الدرس السابق مثلا المفهوم ما إذا قيد الحكم بالشرط لكن غفلة أو سبق لسان، يقول إنما أتى به المتكلم غفلة أو سبقه به لسانه، أقول شنو إذا قيد الحكم بالجزاء، ما له معنى الحكم هو الجزاء، إذا قيد الحكم بالشرط حينما تكلمنا عن الشرط المسوق لبيان تحقق الموضوع، وقلنا آية النبأ فيها قراءتان، قراءة للشيخ الأنصاري وقراءة شنو للآخر، وهذا أنا ما بينت كما ينبغي بالمثال المحقق الخراساني رحمه الله يقرأ الآية هكذا تفسير اللي هو إذا، ولكنه ليس هو الأسلوب الوحيد، بل هناك طريق آخر أن يأتي بالنبأ العادل هكذا. الموضوع أقول طبيعي النبأ، رح قال طبيعي الحظ، هذا هم سبق لسان. النبأ إذا جاء به الفاسق فتبينوا، لاحظ الموضوع هو النبأ اللي قلنا من تقرات البحث، يعني يمكن أن يزول الشرط، أن ينتفي الشرط ويبقى شنه الموضوع، الموضوع على حاله، صار الماء قر ولا لا، الماء هو ماء يبقى مع وحدة الموضوع. هذه نقطة أنا ما شرحتها جيدا، بس فقط إشارة عابرة مرة نمر الكرام. هذه طريقة. طريقة ثانية، النبأ إذا لم يأتي به الفاسق فلا يجب التبين والتثبت. هذه طريقة الآخون في قراءة آية النبأ، يعني لها مفهوم. النبأ هو موضوع الحكم، طبيعي النبأ لا طبيعي الحكم. بينما الشيخ الأنصاري يقول إذا جاءكم فاسق بنبأ، الفاسق نبأ الفاسق هو الموضوع. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أما إذا جاءكم عادل، لاحظ هنين شرط مهم قد اختل وهو وحدة الموضوع، لابد من المحافظة على الموضوع الماء أو النبأ، هنا اختل الشرط، ما قلنا لابد من المحافظة على وحدة الموضوع والمحمول. نعم الحكم إيجاب وسلب يختلف، فرق كبير واضح ما بين الفاسق وما بين شنو العادل من الأرض إلى السماء. تلاحظ يقول لك هني اختل شرط وحدة الموضوع، لأنه يرى أن الموضوع في القضية ما هو بينما المحقق الخراساني الموضوع عنده هو النبأ، سواء في الجملة المنطوقية أو الجملة المفهومية، طبيعي النبأ. نعم الشرط ليس هو الأسلوب الوحيد، النبأ قد يأتي به العادل قد يأتي به، هذا اللي أنا ما وضحته في الدرس مرة نعلمه الكرام الصور الآن صار ماضي. مرة تقول لي الموضوع الفاسق في الجملة المنطوقية، في الجملة المفهومية تقول لي العادل، يقول لك شيخ الأنصاري ها وين رايح، اختل شرط وحدة الموضوع صح لو لا، ولا بد من المحافظة على هذا الشرط. بس بهالمقدار حبيت أوضح. طبعا السيد الشهيد تبنى قراءة المحقق الخراساني أن الموضوع طبيعي النبأ، فالنبأ كما قد يأتي به الفاسق قد يأتي به العادل، فيثبت لها المفهوم، لأن الحكم قيد بالشرط لا بالموضوع، هذا هو المفهوم. لما قال ولكنه ليس هو الأسلوب الوحيد، يعني كما يأتي بالنبأ الفاسق كذلك قد يأتي به العادل. مفهوم الحاصر لا شك في أن كل جملة، لأن احنا بعض النقائص لو صح التعبير اللي ما موجودة أو الأمثلة أو التوضيحات اللي في الحلقة الثالثة نجيبها من الكفاية من الرسائل من فوائد الأعلام حتى يصير إلى حد ما درس متكامل، باعتبار أن الشيخ رحمه الله ذاكر في مقدمة هاي الحلقات أن الكتاب الدراسي والمقرر الدراسي يكون مختصر ومضغوط العبارة إلى حد ما، وعلى الأستاذ الذي يتصدى للتدريس ذكر الأمثلة والشواهد وبيانات التوضيحية بحسب مستوى الدرس. لذلك بالنسبة إلى الجملة الاستثنائية نفس العبارة لو لاحظتوا في الحلقة الثانية، يقول أنا هذه أجيبها كتنبيه لمن يتصدى لتدريس حلقة الثانية شلون يدرسها، يقول وهناك جمل أخرى يقال عادة بثبوت المفهوم لها كالجملة المتكفلة لحكم مغير كما في صوم إلى الليل، أو المتكفلة لحكم مع الاستثناء منه مثل أكرم الفقراء للفساق. يقال عادة يعني شنو؟ مشهور. وهذا اللحن نفهم منه أنه عنده شنو؟ تحفظ على هذا الكلام. لاحظوا أيضا لما يجي يشرح في هذا البحث جمل الغاية والاستثناء، قال فإن أمكن إثبات ذلك. لاحظ كلمة إن، أنه شنو؟ تدل على انتفاء طبيعي الحكم. إن لاحظ كلمة إن، يعني 50-50 تردد، ما يخالف. وإذا لم يمكن إثبات ذلك لم يكن للغاية والاستثناء مفهوم. لاحظ كلمة إذا، مر عليك خطبة السيدة زينب عليه السلام ومرت ذكراها 15 مرة جاء. تقول ليزيد بدين الله ودين جدي وأبي اهتديت إن لاحظ إن كنت مسلما. يعني السيد في جمل الغاية والاستثناء، أنا حبيت أن واحد يقول لي والله هاي الحلقات سهلة، وهذا لازم تقرأ ما وراء السطور، لازم تدقق في العبارات. يقول إن أمكن إثبات دلالة على الانتفاع ما يخالف، كان لها مفهوم. وإذا لم يمكن إثبات ذلك لم يكن لها مفهوم. جملة الغاية جملة استثنائية، لاحظوا. طبعا هو ما جرح هذا في الحلقة الثانية أو كله ولا الحلقة الثالثة، إنما هناك على سبيل الفتوى الأصولية نعم يثبت لها مفهوم محدود جزئي بقدر ما ثبت للوصف بقرينة اللغوية، صيانة للكلام عن اللغوية، يعني على نحو السالبة جزئية لا على نحو السالبة الكلية. وليس سالبة جزئية؟ صيانة للكلام عن اللغوية. لا شك في أن كل جملة، احنا كنا نتكلم عن بل الإضرابية ثلاثة أنحاء، مرة يجيبها غفلة لتقول زيد قال بل كذا لرفع الغفلة لا تدل على الحصر، فلا دلالة له على الحصر أصلا. فكأنه يعني متكلم أتى بالمضرب إليه ابتداء، بس اشتباه وسبق لسان. طبعا سبق لسان هو عارف المطلب، لكن اللي بيقول جعل الأحكام الظاهرية ممكن قال شنو؟ سبقه لسانه قال جعل الأحكام الواقعية مثلا. احنا في الأصول الشك أحيانا كثير من الأحيان، لأنه مطالب أصولية ومن هنا وهناك وكفاية قدامنا وحلقات وأسلوبها الثاني وما شاء الله، وهم نريد نقل العبارة وهم نباوع على قولتهم ونطالع فيكم، فالعصمة لأهلها. ومر للتأكيد، ما كان لأجل التأكيد بل الإضرابية. مش مثل لما يقول علماء طهارة ماء الغسالة مشهور بل إجماعي. واحد يقول ليش ما يكتب الفقيه يجوز لا يجوز؟ ليش يقول على الأقوى وعلى الأظهر؟ لا يبعد ذلك. بالنسبة للتضليل السيد الإمام يكتب تحت الوسيلة مثلا أنه شنو؟ أو في مناسك الحج المشهور حرمة التضليل ليلا ونهارا، حرمة التضليل مطلقا. وأما في الليل فلا يخلو، لاحظ الجواز من وجه وإن كان الأحوط. يقول لك يعني هذا الاستدلال، ها هالروايتين اللي استدلوا بها على جواز التضليل، غلم يقول على الأقوى وعلى الأظهر. هنا كذلك لما يجي يقول على طول المفروض مثلا ليش ما قال ماء الغسالة طاهر بالإجماع وسكت؟ يقول لك لا، إذا راجعت رياض المسائل هكذا طهارة ماء الغسالة مشهور بين الفقهاء بل إجماعي. هذا للتأكيد، أم هذا ماء لا يدل على الحصر. الأسلوب الثالث ما كان في مقام الردع وإبطال ما أثبت أولا فيدل على الحصر. مثل هو ما جاب مثال. الآية الكريمة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. مو يعني هم أولاد وهم عباد مكرمون، لا، يقول حصريا هم شنو؟ الأهلهم يقولوا حصري فقط عباد مكرمون. يقولوا ان الله اتخذ الملائكة شنو؟ انه يقول بنات الله شنو كذا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ما يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، لاحظ كلمة بل عباد مكرمون، هذه فيها حصر بل إضرابية، هذا من خارج الكتاب. لا شك في أن كل جملة تدل على حصر حكم بموضوع، لا شك أن كل جملة تدل بالملازمة، لحبت اكتب على حصر حكم بموضوع، وإن خبر أنه تدل على المفهوم، يعني الانتفاء عند الانتفاء انتفاء طبيعي الحصر. ما هي النقطة؟ قال لأن الحصر يستبطن انتفاء الحكم المحصور عن غير الموضوع المحصور به، والحصر بنفسه قرينة على أن المحصور هو طبيعي الحكم لا حكم ذلك الموضوع بالخصوص، يعني مو شخص الحكم. لماذا؟ ما له معنى حصر شخص الحكم؟ إذ لا معنى لحصره أي شخص الحكم حينئذ. ليش؟ لأن حكم الموضوع الخاص مختص بموضوعه دائما، يعني محصور بموضوعه دائما، اكتب بلا حاجة إلى مزيد حصر. زيد عالم، احنا كلامنا مش إن زيد عالم، كلامنا هل هو العالم فقط وغيره؟ لا. وهني ألفت نظر لما كنا نتكلم عن المفاهيم بلا قرينها، لما يجي واحد إشكال لا تصلي خلف الفاسق، يقول هذا قيد، قيد احترازي صلى الله، أو لا تصلي إلا خلف العادل، العادل مش هذا واصف، نقول له هذا بقرينة خارجية دلت على المفهوم من الروايات اللي تقول لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه وشرط العدالة. احنا كلامنا مع قطع النظر عن القرينة الخاصة من حال أو مقال أو نحو ذلك، هل تدل على الانتفاع عند الانتفاع أم لا. وأما إذا كان مع القرينة فخارج عن محل النزاع. قال وما دام المحصور هو الطبيعي فمقتضى ذلك ثبوت المفهوم، أو فمقتضى ذلك ثبوت المفهوم، وهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه، يعني لم يقع فيه نزاع بين علماء الأصول مفهوم الحاصر، لعله أقوى المفاهيم. بعد ذلك ممكن نجي إلى الجملة الشرطية على طريقة السيد، منها على مستوى المدلول التصوري، لأنه لا يشترط حتى العلقة اللزومية بل كفاية توقف. وإنما الكلام في تعيين، يعني تشخيص أدوات الحاصر صغرويا، مثل إنما، فمن جملة أدواته كلمة إنما، فإنها تدل على الحاصر وضعا، لاحظ بالوضع اللغوي موضوع لذلك، تدل على الحصر وضعا بالتبادر العرفي. هذا رد على الشيخ الأنصاري رحمه الله، ونعم ما قال في كفاية الأصول ودعوة، يعني الشيخ الأنصاري في مطارح الأنظار الرسائل من المقصد السادس إلى نهاية الكتاب، هذا الكفاية تلخيص وتهذيب ومناقشات وتطوير، صار الكفاية بعد أرى صاحب الكتاب. ومن بداية الكتاب مباحث الألفاظ إلى نهاية المطلق والمقيد دائما تلاحظ الحاشية مطارح الأنظار، يعني تقرات بحث الشيخ الأعظم الأنصاري، ودعوى أن الإنصاف، الدعوة الشيخ الأنصاري أنه لا سبيل لنا إلى ذلك، معرفة دلالة إنما على الحاصر، فإن استدلال الشيخ هو هذا الدعوة، فإن موارد استعمال هذه اللفظة مختلفة، مرة يستعملها مع حاصر مرة شنو، وأكو آيات كثيرة. وهذا الفخر الرازي راح لاحظوا التفسير يجيب الآيات، إنما الحياة الدنيا لعب وله، إنما الحياة الدنيا كذا، وإنما مثل الحياة الدنيا، يقول هذه إنما ما تفيد الحق. تعرف ليش؟ يريد يطعن في آية الولاية أن إنما وليكم الله، آية تفضلت الخاتم. يقول الشيخ الأنصاري موارد استعمال هذه اللفظة مختلفة، ولا يعلم بما هو مرادف لها في عرفنا، فرض هو العجم مثلا، لأنه بالفارس يقولوا إينست ولا غير، أو لما يقولوا إينست وجزء إنيست، هذا ولا غيره، يعني هذه كلمات جملة، دي مش لفظة مفردة اللي قلناها بالفارسي، هذه جمل. لما يقولوا إينس وجزء إنيس هذا ولا شيء غيره، هذا حصر. يقول ماكو مرادف لها في عرفنا، مثل إن أكو بالفارسي، أو إذا أجر، أجر إذا، أو إف في اللغة الإنجليزية، أكو مرادف حتى يستكشف منها ما هو المتبادر منها. يقول هذه الدعوة غير مسموعة، ليش؟ فإن السبيل إلى التبادر لا ينحصر بالانسباق، يعني التبادر إلى أذهاننا نحن العجم، فإن الانسباق يعني التبادر انسباق إلى أذهان أهل العرب يعني العرب أيضا سبيل، عرفت شلون؟ ولهذا السيد الشيدوني رحمه الله قال فإنها لفظة إنما تدل على الحصر وضعا بالتبادر العرفي يعني عند العرب. بعد ومن أدواته جعل العام موضوعا مع تعريفه، لاحظ هنا ما قال تعريفه بالإضافة أو اللام، يعني محقق الخراساني هنا في بل أحسن وفي إنما، لكن تفلسف في لفظة المسند إليه باللام، ومما يفيد الحصر على ما قيل تعريف المسند إليه باللام، مع أن هذا إجماعي عند علماء البلاغة والبيان. لاحظ السيد قال جعل العام موضوعا مع تعريفه، يعني موضوع في القضية ما عليها موضوع محمول قضية، والخاص محمولا، العام موضوع مع تعريفه. الأعلام هو الشيخ الأنصاري، فيقال ابنك هو محمد، لاحظ تعريف بالإضافة ما قال بالأل، الإنسان زيد الأعلم العالم، ابنك هو محمد، بدلا عن أن نقول محمد هو ابنك، فإنه يدل عرفان على حصر البنوة بمحمد. ليش؟ النكتة ما هي؟ قال نكتة عرفية، والنكتة في ذلك أن المحمول يجب أن يصدق بحسب ظاهر القضية على كل ما ينطبق عليه أفراد الموضوع، أي أنه عندي أفراد، ولا يتأتى ذلك في فرض حمل الخاص على العام إلا بافتراض انحصار العام بالخاص، عادة أنت تحمل العام على الخاص مش الخاص على العام، فإذا عكس هذا يدل على الحاصر. بعد يبقى مفهوم اللقب والعدد، مفهوم اللقب مثل أكرم زيدا أو زرارة ثقة، إثبات فلان فيما عدا من أضعف المفاهيم، فلهذا في كفاية الأصول محقق الخراساني قال لا دلالة لللقب، لقب مو مقصودهم اللقب يعني مقابل كنية، زيد أكرم زيدا يعني غير زيد لا تكرم، إثبات شيء لا ينفي ما عدا، زرارة ثقة يعني محمد المسلم مو ثقة، لا دلالة لللقب ولا للعدد على المفهوم، وانتفاء سنخ الحكم عند الانتفاء، وقد عرفت أن انتفاء شخص الحكم ليس بمفهوم. نعم إذا قلت مثلا في مقام التحديد أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 صحيح، أما إذا قلت علامات المؤمن 5 ممكن بعد أزيد من 5، استغفر ل40 مؤمن يمكن بعد أزيد، صح ولا لا؟ فانتفاء شخص الحكم ليس بمفهوم بالمصطلح الأصولي، ولهذا يقال لا دلالة لللقب ولا للعدد على المفهوم. في تقريرات البحث السيد يقول وأما العدد واللقب لقبت مثل أكرم زيدا، فلا نقطة خاصة فيهما بل يظهر حالهما مما تقدم في مفهوم الوصف. نعم في العدد إذا قلنا شنو مقام التحديد، أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 ممكن. هذا تمام الكلام في مباحث الألفاظ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.